رسول الله في بناء الإسلام كالذي يتعلم الهندسة وبصير بيدرس أعمال المهندسين، فأنتوا الآن عم تدرسوا بناء المهندس الأعظم، المهندس الأكبر، سيدنا رسول الله. فبناء الإسلام يا ابني هذا مطلوب من كل مسلم ومن كل مسلمة، بناء الإيمان في القلوب وفي العقول، وبناء الإسلام في الأعمال وفي الأخلاق في المجتمع، يعني تبني المجتمع الفاضل، تبني الأمة السعيدة المتحابة المتآخية، تبدأ من بناء نفسك وانتهاء ببناء العالم. هذا هو الإسلام، بدك تبنيه ما بس روحيا وأخلاقيا وربانيا وعبادة، بدك تبنيه من كل نواحي الحياة، بدك تبني جسديا وتقدميا وحضاريا وقوة وتحريرا من الأعداء، من الاستعمار، من الجهل، من التخلف. فالبناء يا ابني الطيان يصير يطين بإيده ويجبد التراب وشمينته من غير مجرفه، يصير يعمل عضابة من غير آلة، يعني بده عدة. فالنبي لما بنى عدته الحقيقية كانت الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل القوة التي ظهرت منه العلمية والعقلية والحكمة والتأثير، بعدين الحول، وفلان حال بيني وبين الشغلة الفلانية. فكان فأرادوا يقتلوا مئات المرات، أرادوا يغتالوا مئات المرات، أرادوا يفسدوا عليه عمل الدعوة مئات المرات. فمين حول مين اللي حال بين أعداء الإنسانية وأعداء الدعوة؟ اللي حال الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت عم بتقولها هي، يا ترى حصلت على قوة الله بقوتك؟ ما بتحسن تعمل وتمنع أذى أعداء الإنسانية وأعداء الدعوة كمان بحولك، ما بتحسن. فبدك تندمج في الله، بدك تفنى في الله ذكرا وحبا وفكرا. هي العدة ابني، هي العدة، هي الأساس. شلون شايفين هلا العبايض هدول والحيطان هدول راكبين على الأساسات، الأساسات ما مبينة. فالشيء اللي بده يحمل معك الشيء الخفي، شو ابني؟ ما الظاهر هذا الركوع، ماذا اللي بده يحمل معك؟ بده يحمل معك الركوع الجواني، لما جسدك بيركع كن نفسك عم تركع لله، تخشع، تخضع، تذل، تتضرع، تفتقر، ويكون قائم. وهالمعنى هذا كل انسان قائم اتصال تيار الكهربائي، لان الاسلام شو الاسلام؟ الاسلام علم، هذا جزء منه، علم الاحكام، علم القرآن، علم القلب، علم الآخرة، علم الأخلاق، علم الحكمة، تعرفي تضع الأشياء في مواضعها حتى تنجح فلا تفشل، وتصيب في أعمالك فلا تخطئ، لأنه غلطة واحدة قد تروح الإسلام كله. هلا بأحد لما الرومات أخطأوا مراد يخالف أمر النبي اجتهادا منهم اجتهاد لكن خاطئ، ان المعركة خلاص انتصروا وهي عم يلموا الغنائم وما تذكروا النبي انه قال لهم لو شفتونا نحن راكبين على اكتاف الاعداء لا تتركوا مكانكم، ولو شفتونا انقتلنا وطيور اكلت من لحمنا لا تغادروا مكانكم. فشو اللي خلاهم يهجروا وصية النبي الى جمع الغنائم؟ الاهواء وحب الدنيا. لذلك الله قال عنهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فحب الدنيا هذا علم إخراج حب الدنيا من قلبك، هذا أعظم من الفقه اللي عم تقرأ وأعظم من النحو. الله قال وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يستحبون الدنيا كل شيء مما سوى الله، تعال أعمدي أستاذ مندو، كل شيء مما سوى الله. لو دأنك شفت حالك أنه أنت والله صاير عظيم بدأنك أو بلفتك أو بخطبتك أو بدرسك أو بكتابك أو بشهادتك أو بصوتك أو بجمالك أو بأهلك، بده يكون كل ثقتك وكل حبك وكل غرامك وكل همك الله. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وهم آخرته. فإذا هيئت العدة عدة البناء والعدة والوسيلة الباطنية اللي في باطن الأرض الأساس، الجاجة وإذا تعمل فراخ وبتشتغل في الظاهر أما بالباطن، بالباطن وين تحط بيضاتها؟ في الخفاء لما في الظهور، في الخفاء. النوايا لما بتصير نخلة أول شغلها في الباطن لما في الظاهر، تحفر يحفروا لأبر وبيدفنوها فيه، فبيصير من موتها حياتها ومن دفنها بعثها ونشورها ومن انخفاضها وتسفلها تحت النعال بتصير فوق ايش. لذلك طالب العلم عم يفشل ما عم بينجح، حتى عطى مثل السوء ان المشيخة بهدلة. لك هي عز، هي هذه تعطي العز للناس، فقر وجوع هي هذه تعطي الغنى للناس، ضعف وانطواء هي هذه تعطي القوة وسلطان للناس. ما عم يعرف وما عم يصدق مين يعلمه الشغلة من أولها لآخرها. مثل اللي بده يتعلم الطب ما بيعد لا بالابتدائي ولا بالإعدادي ولا بالثانوي، بآخر سنة كلية الطب والأخي مختصرها بيطلع طبيب. فلما النبي الله بنى، وأول بناءه في غار حراء وبعدين بناه على نزل له خريطة من السماء انه هيك طريق الدعوة. ايه كمان من ندرس الخريطة. سيدنا موسى وين كان خلوته؟ وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، قعد 30 يوم بغار حراء انقطع عن قومه. الله قال له ما بكفي كمل، كملهم بالأربعين. بالأربعين الله أنزل عليه التوراة. ستنا مريم اتخذت من أهلها حجابا، لما حجبت عن أهلها حجبت عن الخلق، فأرسلنا إليها روحنا. ما بكفينا 3 أدلة من القرآن؟ الصحابة ما دخلوا غار حراء ولا الطور، الصحابة الهجرة كانت خلوتهم صحبة النبي ومحبته. فإذا صلك الشيخ ومت ما بيقول لك. فالنبي لما صاحبه شو قال لهم؟ على لسان الله اذكروا الله ذكرا كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. عند ذلك بتخوض كل غمار المعارك. ف تعطى من القوة. لو تفرمت تفريم كله على جائز، لو مشيت على بطنك وكله جراحات ما بتحس بالآلام. لو دعيت لمشوار 5000 كيلومتر ما بتحس بالبعد ولا بمشقة الطريق. لو أراد بك أعداؤك سوءا فبحول الله يحول بينهم وبين ما يريدون. بدك تمتثل أمر الله تستعمل الحكمة. ما ظن إذا ذكرت انتهى كل شيء، لا، تعلم القرآن والحكمة، والقرآن فيه سيرة النبي وفي سيرة الأنبياء، والله بيقول لك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الخلاصة شغلة هي طويلة، نبدأكم بما نحن في صدده. فقال من جملة ما لقي النبي في طريق البناء من الإيذاء من عرقلة الدعوة التآمر على قتله. قال أتى جماعة من بني مخزوم وفيهم أبو جهل والوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد وجماعة وتواصوا على قتله، فأرسلوا الوليد ليقتله بينما كان يصلي حول الكعبة. فلما وصل قريبا من النبي صار يسمع قراءة النبي ولا يرى النبي، فانصرف إليهم ورجع وأعلمهم بذلك. قال إيه هلأ شفنا عند الكعبة أعمى؟ قال إيه تفضلوا تعوا معي بنشوف، قال إيه انتم بتشوفوا؟ فأتوا فصاروا يسمعون قراءته فيقصدون الصوت، فإذا الصوت خلفهم. هلأ إذا كان واحد عم بيحكي أهنيك تتجه نحو الصوت، روح نحو الصوت وتشوف الصوت صار وين ورا ظهرك. فذهبوا فرجعوا القهقرة، رجعوا نحو الصوت هل وراهم، فسمعوه من أمامهم، رد صار الصوت ومكروا ومكرا. هذا حول الله الذي حال بين النبي وبين أعدائه. فإذا تولاك الله وتولنا فيمن توليت، الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. القرآن يا ابني ما لحتى تقرأ الآيات وتعرف بس تحفظ الحروف وتحفظ الغنن والمدود، بدك تحفظ المعاني، تحفظ الأوامر، تمتثلها في الظاهر والباطن بمنتهى الإخلاص مع القلب الذاكر. وعند ذلك شوف الله بيتخلف عنك، الله عز وجل بتأخر مدده عنك، حاشا لفضل الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. فنحن بدنا بقرة من خشب، بدنا قط من خشب يصطاد وما يأكل، يعني بدنا منه كل الحقوق من غير ما نأدي له ولا أي واجب من الواجبات التي له علينا. إيه ما بصير يعني. شجرة بدك ثمر بدك تعطيها حقها، الله بدك نصرته بقول لك نصر ديني. نحن بدنا بالدعاء اللي هو كناية عن أماني، عوض ما تطلب بالحكي وبالدعاء اطلب من الله بالعمل. فإذا جاهد بدل ما تقول وانصرنا على القوم الكافرين جاهد، فإذا جاهدت بعد الجهاد قول وانصرنا، مع الجهاد قول وانصرنا، مع العزم على الجهاد قول وانصرنا، لكن انصرنا ومن غير جهاد عبد خ يخالف العقل والفكر والشرع والدين والله والنبي والأنبياء والرسل. قال فيرجع أمامهم فيرجع خلفهم ليسمع الصوت من ثاني إذيها الله أعطي رأس جراديني ولا زالوا كذلك حتى انصرفوا خائبين. فأنزل الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم عطينا غشاوة على عيونهم فهم ما حط برداية عن النبي حط غشاوة على هل خلق العيون وخلق الشمس والنور لحتى نشوف قدامنا ما بيحسن يخربط لنا الآلة اللي اخترع السيارة ما بيحسن يخربطها يخليها ما تشتغل. ومرة أتى النضر بن الحارث فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا أسفل من ثنية الحجون أي في آخر مكة يعني شافه وحده فقال في نفسه لا أجد محمدا أبدا أخلى منه الساعة. هي إجيته الله جابه وحده ما في حدا معه خليني اكسب الفرصة وأغتاله. فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليغتاله فرأى أسودا شاف سبع أسود حول النبي تضرب بأنيابها فاتحة أفواهها فرجع مرعوبا مخذولا منهزما خائبا. فلقي أبا جهل فقال من أين مين شايف وشك أصفر وعبترجف والله يستر ما يكون انت أضوضوه من وراء أو من قدام. فأخبره الخبر فقال أبو جهل هذا بعض سحر محمد. الله لا يشئنا يا أبي وإن يروا آية إذا شو الآية ما يدل على صحة النبوة ما يدل على وحدانية الله يعرض ويقول سحر مستمر. هذا ما سحر مرة هذا دائما سحر. فالشيخ إذا صدق مع الله أنا بعرف شيخنا بعض الناس رأوا من كرامات الشيخ بالعيان ما فيه إنقاذ حياتهم ومن طريق خوارق العادات وبعدين ارتدوا عن الشيخ وصار منهم أذى للشيخ. فاسألوا الله الاستقامة والتثبيت يا ابن ارزقوا اطلبوا من الله الحب في الله الحب الحب يا ابني إذا رزقت الحب والحب يكون عن معرفة وعن توفيق الحب وارزقوا اطلبوا من الله الاستقامة والثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. ومن جملة عنادهم وتعنتهم لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب يعني حطب يعني أنتوا وآلهتكم اللي عم تعبدوها من دون الله نهايتكم لوين للمحرقة. فلما نزلت شق ذلك على كفار قريش انه اصنامنا وآلهتنا وين صفيانين نحن وياهن وين بجهنم. فكان عبد الله بن الزبعري هذا مثل اسمه مزعبر ولسانه طويل وخبيث ذكاؤه في عنده ذكاء، لكن ذكاؤه استعمل في شقائه. اللي فيه حشاشة ابني وطنبرجية ونشترية، بصير نشتري ويكون غبي. شوف من أذكى الناس، بتكون أنت من أذكى الناس بيصير أكو ما بتعرف مين الأذكى طلع، لكن ذكاؤه وين استعمل؟ بالنشل وبالسرقة. نحن باللغة الشعبية بيسموه نشتري. فذكروا له الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقالوا له إن محمدا زعم أننا وما نعبد من آلهتنا حصب جهنم. فقال ابن الزبعري أنا أخصم لكم محمدا، ادعوه لي جيبوه، وأنا لحتى يعني مثل واحد يقول سفيه، يقول لي سفيه آخر، أنا لحتى أكسر راسه، جيبوه ولحتى أنا قيم الحج عليه. فجمعوه بالنبي فقال يا محمد هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذه لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال بل لكل من عبد من دون الله. فقال للنبي خصمت وربي لكعبة. قال له انغلبت وأنا غلبتك وحلفني مين؟ برب الكعبة. ألست تزعم أن عيسى عبد من دون الله؟ عيسى النصارى ما عم يعبدوا من دون الله؟ أنت عم تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا، لأنه بعدين عم تقول إن عيسى نبي. هاي عيسى صفى وين؟ بجهنم. وهذا أنت بتقول عيسى أنه بالجنة، هاي صار كلامك فيه إيش؟ ما صحيح. وكذا عزير وكذا الملائكة، كان بعض العرب يعبدوا الملائكة. فضج الكفار ضحكا وفرحا انه انتصروا. فقال النبي الكريم لابن الزبعري ما اجهلك بلغة قومك. إنما كلمة ما في ما ومن، ولله يسجد من في السماوات، وفي آية ولله يسجد ما في السماوات، في فرق بين من وبين ما. إذا قلت أعطي هذه المسبحة لمن يملكها، هي من لا تطلق إلا على الإنسان على العقلاء. إذا قلت أعطي هذا التبن لمن يأكله لما يأكله، ما تطلق على غير إيش؟ العاقل. فقال له ما أجهلك بلغة قومك. فالله قال إنكم ومن تعبدون من دون الله، لما إنكم وما تعبدون فما للعاقل أو لغير العاقل؟ الأصنام من غير العاقل، أما سيدنا عيسى والملائكة هذول لهم عقول. قال لي أنت أحمار العين، لسه ما بتعرف، أنت عربي وما بتعرف اللغة العربية، فبده يقيم الحجة على النبي، فالنبي أقام الحجة عليه. هذا اسمه علم النحو. علم إيش؟ ما أجهلك بلغة قومك، ما لما لا يعقل. وأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إذا ما فهمت بلغة قومك راح نبين لك بما هو أوضح، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومين أراد بهم؟ سيدنا عيسى والعزير اللي بجهله فهم ان الآية الاولى حسب جهنم تشملهم بحسب اللغة العربية لا تشمل الا من لا عقل له ومن لا روح ولا حياة ولا حس له. لذلك ما بصير واحد يتصدى للدعوة ويتوسع فيها الا يكون عالم، عالم بالاحكام، عالم باللغة العربية. اذا ما عالم لا يتمدمد. الله، محبة الله والنبي وطاعة الله لا يدخل في التفاصيل، بعدين بيقوم بصير فيه مثل ما صار بمين؟ بابن الزبعل. قال: ومن تعنتهم واستهزائهم سؤالهم انشقاق القمر، فإنهم سألوه آية غير معينة فانشق القمر، وذلك أنهم اجتمعوا على رسول الله فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قيقعان، وكانت الليلة ليلة 14. فقال لهم النبي: إن فعلت ذلك تؤمنوا؟ قالوا: نعم. فسأل ربه أن يعطيه ما سألوا، فشق القمر فرقتين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قيقعان. فقال رسول الله: اشهدوا واشهدوا. فقال كفار قريش: أيضا سحركم محمد. وقال بعضهم: إن كان محمد سحر القمر فلا يستطيع أن يبلغ سحره بأن يسحر جميع أهل الأرض، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر. فسألوا القادمين من كل فج هل رأوا هذا، فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك، فعند ذلك قالوا: هذا سحر مستمر، سحر عمومي. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فقد لو قد واحد ينتقد عليكم أنه هي لو انشق أهل الأرض كلها لازم ترى هذا، ولو رؤي لسجل في تواريخ الأمم، فمع أنه لا نرى هذا في تواريخ الأمم، فقد يحتمل، لأن انشقاق القمر يصير بالليل لما بنهار بالليل، فأهل الهند ما لازم يشوفوا، لأنه بيننا وبين أهل الهند في 3-4 ساعات، فإذا كان انشق القمر بعد العشاء في ساعة، بيكون بالنسبة لأهل الهند أكثر من نصف الليل كلهم نايمين. وقد يكون بالنسبة لأهل أوروبا، أهل أوروبا بالشتاء ما بيشوفوا لا الشمس ولا بيشوفوا إيش القمر، وأهل أوروبا بهذاك الوقت كانوا إلى الوحوش أقرب منهم إلى البشر في تخلفهم العقلي والفكري والكتابي. فهذا شيء. شيء ثاني، بعض العلماء بيقول بأنه اقتربت الساعة وانشق القمر، ما المقصود انشقاق القمر هذا؟ المقصود من انشقاق القمر كما في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. المقصود من انشقاق القمر يعني القيامة لما تتناثر النجوم وتتفتت وتتشقق. دارين بالكم مني ابني؟ يعني لا تسجلوا هزيمة على الإسلام. فإذا القرآن ما أثبت انشقاق القمر، فالأحاديث النبوية حسب القواعد الأصولية لا تفيد اليقين، تفيد إيش؟ تفيد الظن، أما القرآن يفيد اليقين. فإذا كان الحديث لذلك لا تثبت الأحكام الشرعية العقائد الله واحد، هذا الله واحد من نأخذ عقيدة الوحدانية من القرآن. الحديث يفيد الظن لا يفيد اليقين، العقائد لا يثبت بها، لا تثبت بالحديث النبوي الواحد إلا إذا بلغ حد التواتر بأن يرويه جمع عن النبي يستحيل اتفاقهم على الكذب. فإذا كان مع ملحد، إذا كان القصة مع ملحد، ما في مانع تسلك الرأي الثاني أن انشقاق القمر هذا يوم القيامة، مثل قوله تعالى أتى، كان انشق فعل الماضي، يعني انشق يعني انشق وحصل، لا قد يأتي الماضي بمعنى المستقبل بمعنى المضارع، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد من أمر الله هو إيه؟ القيامة. فمعنى أتى يعني سيأتي أمر الله، معنى أتى أمر الله يعني أتت القيامة، ما أتت معنى ستأتي، ومعنى وانشق القمر يعني سينشق إيه؟ القمر. فبكن تفهموا ابني وتكونوا حكماء في كل مكان ولكل مجال مقال. فامشي ولو على قول ضعيف مع من لا يفهم ولا يؤمن، ولا سجل هزيمة على الإسلام ما دام قال بهذا القول قائل. بتبالك مني في بعض من الفرق الإسلامية نفوا انشقاق القمر، قالوا ما انشق، وهي الأحاديث مثل المعتزلة أو غيرهم إلى آخره، ما عليك خليها، هي خليها القول في خرجة. فإذا يوم من الأيام احتجته مثل الدولاب الخامس اللي بيحطوه بالسيارة، ما لازم السيارة تمشي على خمس دواليب، لكن بركي طق لك شي كوشوق يكون الخامس معك وتحطه بديلا عنه، ولا تسجل هزيمة على ايش، وما دام قال بذلك قائل ما بنستعمله. هلا مثلا المهدي وسيدنا عيسى والشيخ محمد عبده ومدرسته كلها نفت نزول عيسى ونفت ظهور المهدي، ما كانوا قليلين به، اجتهدوا. والاسلام في حرية الرأي وحرية العقيدة. عند اخواننا المسلمين في ايران الشيعة الرضاع لا يثبت الا ب 24 ساعة متوالية، الرضاع يكون الولد عند المرضع 24 ساعة وبلا فاصل. اما اذا بهال 24 ساعة اكل مجدرات، ال 24 ساعة بدك تستأنفها من بعد اكل مجدرات، او 15 رضعة مشبعة كمان متوالية. اذا تخللها اكل رز الحليب توالي الرضاعات بطل من تستأنفها من بعد ايش، ما بنقول عنهم كفار. المذهب الشافعي بخمس رضعات، اربعة ما بتحرم. المذهب الحنفي رضعة، ما كفروا بعضهم، احترموا اراء بعضهم. هلا ابني من جملة مع الاسف ضعف الناحية العلمية الدينية ان طالب العلم ما مربى، اذا شاف واحد خالفه في الرأي يا بكفره يا بفسقه يا بضلله. هذا ابني الكفار ما عم يتخلقوا بها الخلق. باوروبا واحد اعتقد عقيدة ارتقى رأيه طلع عن دينه غير دينه ما حدا بينتقده. نحن خصوصي يا حضرة الشيخ، الشيخ إذا ما طار بيطيروه، إذا ما تجوز بيجوزوه، إذا عنده وحدة بيعملوا لها هون 15 وحدة. يكونوا بناته من أستر خلق الله بيقولوا بالمسارح وبالمسالح. هذا كله ابني انحطاط الأخلاق بسبب فقد التربية اللي تسببت عن فقد المربي. نحن ما عندنا مساجد يا ابني، لو عندنا مساجد اللي عنده مصانع اسمن، شو معنى مصانع اسمن؟ يعني اللي اسمنته مثل الجبال، هذا مصانع اسمن. واذا مصانع وما في شيء اسمنته معناته معطلة. ما هي مستشفيات؟ شو معنى مستشفيات؟ يعني اطباء. ما هيك يا ابني؟ معناته غوطة. شو معنى غوطة؟ وبساتين الغوطة في دمشق يعني فواكه تملأ البلد. ما هي؟ فإذا منقول غوطة وما في ولا فاكهة معناته الشجر يبسل. فشوفها إذا في مساجد وما في تعليم وما في تربية وما في تزكية النفس وما في تذكير بالله، ما في عندنا مساجد يا أمي، عندنا شمينته وحديد وحجار وخشب وسجاد وتريات. وهي هي، خلي يكون في شيخ وما في جامع، خلي يقعد بالسينما بالأول بالبيوت. وقت النبي كان موجود كان في جامع لمكة، ثم النبي نصف عمر النبوة ويزيد وما كان في جامع، كان الجامع كله أصلا النبي هو الجامع. وين ما وجد كان يجمع قلوبنا على الله وعلى الفضائل، حتى صنع رجال التاريخ والرجال العالميين. مسجد النبي الآن حتى خلافة عمر حتى غيروا الجامع، كان ما مفروش لإخواننا المسلمين بإيران ليش يصلوا على القرص؟ نحن من جهلنا نقول عبي عبد القرص لك لا، لأنه في حياة النبي حتى مات ما في حصيرة ولا سجادة ولا فاطحة فيه، وبخلافة أبو بكر كمان، وبخلافة عمر حتى المسلمين شوية زنقنوا وصار في بحبوحة سيدنا عمر مد بالحصر. لذلك أخواننا الشيعة يقول مثل ما النبي سجد على التراب نحن بدنا نسجد على التراب. قالوا حرام، بفوتوا على الجامع في سجاد وما بينكشف السجاد، عامل لشوية ترابات جابلهم مثل ايش اسم السجاد عليهم. قل او على ما هو من شيء نابت من الارض، الحصير هذا من الارض نابت من الارض، الورق اصله قطن بدنا نسجد على الورقة على الكرتونة. نحن من جهلنا اذا كان شيعي يحترم مذهبه قل له اذا صلى بالجامع قل له في معك شيء من جلسة الارض حتى تجعي، اذا ما في انا لحتى اجيب لك وانت كمان جيب لحتى ما يستوحش ويصير منظرة للناس. انا كان يجينا بعض اخواننا من ايران يصلوا عندنا الجمعة، كانوا العلماء تلن الاخوان واصصات الجمعة تلن جيبوا لي رخامة الي ورخامات لاخواننا من ايران، ما بدي اقول شيعة، شيعة بطلوها شيعة وسنة، منقول اخواننا المسلمين في ايران. ف قديش انطربوا قديش انبسطوا، صار في تحابه. من مدة زرت احد كبار علمائهم في قرية الست، لما طلعت طلعوا اهل بيته كمان ودعوني، قالوا لي وانت في المستشفى جمعنا الفقراء في ست زينب وعملنا لهم صفيحة وعملنا لهم طعام صدقات على نية الله يشفيك ويعافيك ويطالعك من المستشفى سالي، وعملنا حلقات الدعاء والتضرع الى الله على نية شفائك وعلى نية عافيتك. اذا المسلمين صار في عندهم تحابب بهذا الشكل احسن، لما نلعن بعضنا احسن. وانا ما عملت امرا ادى انا اذا بعدين قلت للاخوان قلت لهم اسحبوا الحصيره وخلي ارخام يبين من غير ما نعملها بشكل، لما بيجوا في محل خاص صلي انا وياهم راسا ايش فشاهد حرية الرأي، حرية الفكر. إذا واحد أخذ بيقول أحد الأئمة لا تكفره يا ابني، هذا أنت وظيفتك. النبي إجا ليكفر الناس لما لينقلهم من الكفر إلى الإيمان. أنت شيخي عم تنقل الناس من الإيمان إلى الكفر، عم يصلي، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مؤمن. لك الشيخ فوق ذلك بتكفره وبتغتابه وبتحزه وبتنم عليه وبتبهته وبتسمع قيل وقال، معناته انت جاهل اجهل الجهلاء انت. فتبينوا ما تبين، اجتنبوا كثيرا من الظن ما اجتنبت. ولا تجس. الخلاصة كل سببه عم تطلع المسألة حجرة غير ناضجة، السيارة غير مستكملة، كل أدواتها. لذلك إذا ما مشيت هذا شيء طبيعي، فمركبنا واقف سبب فقد العالم الحقيقي. فالخلاصة قال له إنك جاهل بلغتك إيش العربية. فانشقاق القمر إذا كان مؤمنين الله بشق القمر وخلي ما يشوفه، شو لازم يشوفه؟ الحكمة بتقتضي أنها اللي بده يشوف أهل مكة بس، فقد الله أرجى أهل مكة وهن جعل على أعينهم غشاوة. لكن ما كل واحد يقبل منك الكلام، بدك تكون حكيم تخاطب كل واحد بحسب استعداده، استعداد عقله. بطعم الولد ابن يوم له أكل، وابن 20 سنة له أكل. فهمانين ابني؟ انتو المشايخ، انتو سبب البلد، انتو سبب تخلف المسلمين، انتو سبب ضعف الدين. إذا كنت أكفاء أهلا وسهلا، إذا كنت أكفاء والله ليستسعدون ويسعد الناس بكم. فالله يحقق فيكم الكفاءة. ما المشايخ كلكم، كلكم مسؤولين. سيدنا أبو بكر ما كان اسمه الشيخ أبو بكر، سيدنا عمر ما كان اسمه الشيخ عمر، كان المسلمين والمسلمات. والإسلام مثل ما بده المسلم والمسلم يصلوا بدهم يتعلموا مثل ما بيتعلموا، بدهم يعلموا وبدهم يدعوا إلى الله وبدهم يأمروا بالمعروف وبدهم ينهوا عن المنكر، ما خاصة بالجبة واللفة، هي واجب على كل مسلم ومسلمة. لو تاجر، لو وزير، لو أمير، لو قائد، لو طبيب، لو صيدلي، لو أي شيء، وخلي ينزل على الجامع الطبيب، وخلي الصيدلي والمهندس والنعم، وإذا صار مهندس يعني يعني صار هو أشرف من النبي، يعني بيشوف الدعوة إلى الله حطة في قدره، نزيح على الجامع وعمل درس. لكن بعد ما بتصير فيك الأهلية، مثل ما صار فيك أهلية الهندسة والطب والهندسة والتجارة والعمارة والوظيفة، خلي يصير فيك أهلية الصلاة والصوم والوضوء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيك يعود الإسلام مثل ما نحن نتمنى. الله يعيدنا للإسلام، الله يردنا للإسلام كذابين. أماني اللي بيقول اللي بده الزواج بيروح بيجمع المهر وبيشتغل، اللي بده ياكل بيروح على اللحام وعلى الخضري بيجيب اللحمة وبيجيب الخضرة، وبيروح لعند الفران بياخذ الخبزات، وإذا قال يا ربي جوعان طعميني وعنده مصاري وكل شيء وما بيروح، الله بده يموته من جوعه. فالمسلمين دعاءهم كله أمان، ما دعاء صادق. فالله يجعلنا من الصادقين قولا وعملا. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام رجلا كان اسمه ركانة، وكان شديد البأس، قويا جسيما، معروفا بالقوة في المصارعة، بحيث لم يصرعه أحد قط. ولا يمس جنبه جنبه الأرض مغلوبا قط. ما حدا حسن يغلبه ويفضحه ويخلي جنبه يقع الأرض وهو مغلوب. فدعاه النبي، فكان النبي يوما خارج مكة، وكان ركانة يرعى غنما له بوادي، وكان من أفتك الناس وأشدهم. فلقي ركانة وليس ثمة أحد غيرهما، النبي وركانة وعلقوين بالبرية بأحد الأودية من أودية مكة. فركانة خلص أنت يا هالك من الهالكين. ثم قال له: أنت الذي تشتم آلهتنا وتدعو إلى إلهك العزيز، لولا رحم بيني وبينك لقتلتك، لكن ادع إلهك أن ينجيك مني اليوم. قال له: بدي أقتلك، وإذا كنت أنت صحيح نبي قل له لربك خليه ينجيك مني، ولكن قبل أن أقتلك أدعوك لأمر، هو أن تصارعني وتدعو إلهك، وأنا أدعو اللات والعزة. قال له: قبل ما أقتلك خلي أول بالحجة وبالبينة، فإن غلبتني فلك من غنمي هذه عشرة تختارها، وإذا هو ركانة بده يغلب النبي بده يذبح النبي. قال النبي: قبل نصارع. يا با شيخ رجب، إذا كان شفنا حد الصارع هو واحد شارح الجب يوم جمر وشوف الشيخ شوف. النبي هيك عمل يا أبني، بتحتوا تصيروا مصارع جية مشان الدعوة واللفة خليها هيك على جنب والجب. الشيخ عم يعمل مصارعات لكن من نوع تاني، النبي عمل من كل الأنواع إلى حتى تحيي السنة. أحد العلماء كان يقول: أنا مت بحسرة سنة عجزت عن إحيائها. قال: شو السنة؟ قال: كان النبي يمشي على إيديه وإجريه ويركب بنته أمامة على كتافه، فأنا ما رزقت بنت حتى امشي على ايدين واجرين وركبها على ظهري احياء لهذه السنة. عملت بكل السنن الا هذه السنة. بسنة المصارعة في سبيل الدعوة، مين منكم اسم بيحييها؟ يروح لشي واحد ملحد يقول له: يلا بنشوف، اذا صرعتك بدك تآمن، اذا صرعتني وهو واثق بنفسه ما يكون كمان اشؤوس ومقطوع عن الله والشيطان راكبه وبده يمثل ايش؟ هي بدك تكون ابني فيك الأهلية اللي كانت في رسول الله ولو نسخة مصغرة عنها. فقال: فصارعه رسول الله، النبي بده يصارعه بالله، لأن النبي كان فانيا في الله، كان مع الله ووجوده وجود ما عصف إلى وجود، صار الوجود وجود الله، وجودك ذنب لا يقاس به ذنبه. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، فمات عن نفسه وعن حوله وقوته، وعاش بربه وبحول الله وبقوته. لذلك لو توجه للجبال لدكتها. فصارعه فقال: لم تصرعني، وإنما صرعني إلهك وخذلتني اللات والعزة، وما وضع جنبي على الأرض أحد قبلك، ولكن عد. قال له: نعيدها، فإن صرعتني فلك عشر شياه أخرى. فعاد فصرعه كمان، قال له: نعيدها ثلاثة والتباتي كمان. فصرعه فقال له: دونكها 30 من غنمي تختارها. فقال النبي الكريم: لا أريد ذلك، ولكن أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم من النار. فقال لا إلا أن تريني آية. قال له ما بأسلم لحتى تأذيني معجزة. قال له شوف شو بتريد معجزة. قال إن أريتك معجزة أتسلم؟ قال نعم. وكان بقرب النبي شجرة سمرة، هذا من شجر البادية والأودية هناك. فقال لها النبي أقبلي بإذن الله، فانشقت الشجرة اثنتين فبقي نصفها في مكانه وأقبل النصف الآخر حتى صار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمام ركانة. فقال ركانة لقد أريتني أمرا عظيما، فمرها فلترجع. قال إن أمرتها فرجعت أتسلم؟ قال نعم. فأمرها فرجعت والتأمت بقضبانها وفروعها مع نصفها الآخر، رجع الشجرة كاملة مثل ما كانت، الفصق نصفها بالنصف الثاني. قال له أسلم؟ قال لا. قال لما؟ قال أكره أن يتحدث نساء مكة وصبيانها بأني أجبتك لرعب قلبي منك، ولكن الغنم لك. قال له لا حاجة لي بغنمك. ورجع النبي فلقيه أبو بكر فأخبره النبي بركانة وبحديثه، فتعجب أبو بكر حيث لم يسلم ركانة ولكنه أسلم عام الفتح. فالشاهد يا ابني بدنا نقرأ سيرة النبي لحتى نعرف النبي شو لقي من العناء والتعب والعناد والإصرار والمكر والمؤامرات والهزء والبصاق على وجهه ورجم الحجار حتى سالت على عقبيه، الدماء، التكذيب، الاتهامات. فتظنوا دعوة وشيخ بهالزمان وهيك، يعني وين ما راح بدهم يسفقوا له، في ناس بيسفقوا له، في ناس بدهم يضربوا طيارات. أول بصير طيارات، أول بصير إعراض. أما إذا بيستكمل عدته المعركة، لابد النبي عدته كاملة لما ما كاملة، لكن صارت بلا معركة لابد من المعركة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، من غير ما ينفتن في دينه بالعذاب بالسخرية بالعناد بالدعايات، ما بيصير. فشيخ خطرة واحد اجى عن شيخنا كان من كبار العلماء، قال له بعد ما قعد مع الشيخ واعتقد بالشيخ، قال له شيخي ما لك أعداء بيحكوا عليه؟ قال له ليش؟ قال له كل هاللي شفتهم وسألتهم عنك كلهم أسنولي عليك خير. قال له يا أمي أنت الله رايد فيه الخير، اجتمعت بالأحباب. قال له الأعداء أكثر من الأحباب. قال له هل آمنت فيك؟ لأن يكون الشيخ كل الناس يحبوا، هذا بيكون يا مداهن يا منافق. الشاهد وما بس الشيخ ابني بالمعركة والتاجر كمان بالمعركة، لا تمنن على الله وعلى الإسلام، والفلاح كمان بالمعركة والوزير كمان بالمعركة ورئيس الوزراء والطبيب والمهندس والزوج والزوجة والأطاط. الأطاط مش باط ما بشوفوها بيرجعوا. هذا ابن مشرومي وهذا مخاره مجروح، ما مش الكلاب. الكلاب عندنا الكلب اجا واحد بده يتجوزها وقال شربت له انه ليلة العرس. فلا تمنوا على الله. فبدنا نصير اسلام على علم وعلى فقه، ونوطن النفس انه نؤدي واجبات الاسلام. يعني بدك ثمر المشمش بدك تشتري نصبة وتحفر لها وتسقيها وسنة وسنتين وثلاثة ايه واربعة وخمسة وستة لحتى تاكل. فاسلام وبالراحة اسلام وانت عفيها بأرجيلة وشاي ذهبي لما شاي اكره هيك المسلمين بدهم. اذهب انت وربك فقاتلا. لكن كمان اسلام بلا عدة بلا استعداد بلا علم بلا ذكر بلا معلم بلا مزكي بلا مرشد بلا مربي كمان مستحيل. فكما المسلم بده يصلي وبالوضوء كمان بده يصلي وبالوضوء بده معلم. هي اللي تعلمتها من امك ما هي الصلاة. الصوم ما هذا الصوم. القرآن ما هذا اللي بدك تعلمه من الورق. بدك تتعلمه من القرآن الناطق من القرآن العامل. بدك تشوف القرآن العملي القرآن المنظور ما القرآن المقروء ما المسموع. بدك القرآن المشاهد للأعمال بالقلب بالروح. بدها هاي ابني وهذا ابني اللي عم بحكيكم اياه هذا صار أندر من النادر. فالمدارس الشرعية بتعلم فقه ونحو ما بتعلم عقل وفكر. في ناس صلن عقل وفكر ما صلن قلب ونور وربانية ومقام الإحسان. في ناس صلن مقام الإحسان ما صلن عقل وفكر وأحكام. فأن تجتمع المدارس الثلاث الفقهية والعقلية والقلبية الربانية وبالامور الثلاث حتى يصير عالم حقيقي. فهذا اللي بيكون شمس زمانه وروح امته وهو اللي بيكون مصدر المجد والعز ما له لكل من تعلق به ومشى في ظله وقافلته. قال ومن مراحل الدعوة الوقت قارب ما تحمله المسلمون من العذاب والاضطهاد. هون شخص النبي وانا راح ننتقل الى شو تحملوا المسلمين. ما النبي بس قام بالدعوة. كل من اسلم تجند مع النبي لنشر الاسلام وتبليغه. بالباص بدك تكون داعي، بالقهوة داعي، بالسينما. السينما عملتوا دعوة شيء انتو؟ فاقطع لك كرت سينما شيخي وخلي الناس يشوفوك وخلي يحكوا عليك. بالله نحن جبناء ابني ما عم نتحمد انه واحد يحكي علينا. بالله اذا رايح على السينما لتفسق وتفجر لتلهو وتلعب والله بئس الروح. اذا رايح عند الحاكم لدنياك او لهواك او لما يغضب الله والله بئس العلماء على ابواب الامراء. اذا كنت رايح مثل ما راح سيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى. هذا الرواح شو حكمه؟ مباح هذا لما مكروه؟ فرض هذا. ايه مساكين اللي منسوبين للعلم الله يهدينا ويهديهم ما تعلموا يا ابني ما تعلموا ما عرف من العشق والغرام الا اوحشتنا. انا وادرت لموسكو شو تعلم من اللغة الروسية؟ سباسيبا. شو معنى سباسيبا؟ شكرا. يعني هي اللي تعلمتها من اولها. ايه يعني تعلمت الروسي. ايه كمان اذا الشيخ ما له فهمان هذا أني يمكن في عام بيعرف يدعي إلى الله أحسن منه. هي وفوت على السينما شيخ رجب بدأنه ولفته والله لا بصير جراسة. بلغني الشيخ حسن كان يروح على السينما البنا وقبل عرض الفيلم إلا خمس دقائق راح ألقي كلمة. شو ابني؟ وبعدين الحق والحقيقة تظهر ابني. الحقيقة ما ممكن. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم أشهد. فإذا الله عم يوعدك بالنصر بيكون قلبك قطيعة، بيكون جبان. ما مراد هلا تروح على السينما، هلا روح على الجوامع، هي على الجامع الشيخ ما عم يدرس. خلي اول شوي شوي، يعني الكاسة الباردة بالشتاء تحط فيها الشاي رأسا، شو بصير فيها؟ بطق. خليها بالتدرج. اول ادعي نفسك. الأمارة بالسوء الغافلة عن الله المحجوبة بشهواتها وبأهواءها وبدنياها. فقام الصحابة هلا مرحلة الدعوة ما من النبي. هلا عرفنا النبي شو لاقى في طريق الدعوة، هلا بدنا نشوف المسلمين شو فهموا من الإسلام بعد ما قاموا بإسلام الشخصي في الإسلام العمومي. بدك تقوم تبلغ الإسلام وتعلم الإسلام بأقوالك وبأعمالك وبإخلاصك وبصدقك وبكل فراغك وبمالك وبحياتك إذا اقتضى الأمر. هلأ ما في حاجة. هلأ والله إذا قمت بالدعوة الناس بيبوسوا إيديك وإجريك. والله هاي ابني هاي عم بحكي كان إخواننا المسلمين اللي بنحكي شيعة، والله بيجيبوا لي هدايا بكرم وين ما كنت. فدعاء احد كبار علمائهم بحكيكم لحتى شجعكم، والا ما راح مرادي ان ازكي نفسي، بتحبوني اكثر مما اتكلم. احدهم ومن كبارهم قال لي انت جاي قبل وقتك بمئة سنه. هاي انا ما سمعانا من شيخ، سمعانا من روسيا وسمعانا من اوروبا وسمعانا من امريكا وسمعانا هون. لا يموت المؤمن حتى يملأ الله أذنيه ثناء عليه. ومع الثناء لا تظن ما في كمان ضد النبي، كل الناس أحباب النبي، كل الناس آمنوا بالله. هل كافرين بالله أكثر لما هل مؤمنين بالله أكثر؟ فلا تظن. فالدنيا ليل ونهار وصبح ومساء وصيف وشتاء. خلاصة. فلما قاموا الصحابة بالدعوة انتقلت المعركة بين النبي إلى بينهم وبين هلي صاروا عسكر مع النبي عبي يعملوا عمل النبي، من جملتهم عماد ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية وأخوه عبد الله. هذول كانوا في سبيل الدعوة، كانوا يبطحوهم بالأرض ويحطوا النار على ظهورهم بس لحتى يرتدوا. هل الناس عم ترتد وبتحط مصاري على الردة، بيحطوا مدرسة، هالمدرسة جاية لردة المسلمين، بيمشي مع جماعة مهمتهم ردة المسلمين، ولعل بينفق عليهم بالسهرات وبالروحات وبالجيات وإلى آخره. وين عاد إسلام المسلم اللي كان يقوم بالدعوة وفي بناء الإسلام ويتحمل في سبيل ذلك؟ هلا ما في حاجة للتحمل، ما في حاجة انه ينحرق جلدك ولا تنحرق سرميتك، بس تعلم الإسلام الحقيقي وشوف شلون الله بيعزك. المجتمع كله مسلم يا ابني. فكان النبي يمر عليهم وهن عم يتعذبوا، النبي ما يحسن يخلصهم، عم يشوفهم عم يتحرقوا ما يحسن يشكو. متى يا رسول الله؟ متى نصر الله والفتح؟ كمان ما زلزل إيمانهم، ما ضعضع، ما شكوا. فالنبي شو يقول لهم؟ صبرا آل ياسر. ما تدعي لهم شي دعوة، بده النبي يجعل من حياته وحياة دستور للأجيال إلى يوم القيامة، انه اذا كان كل شيء بالدعوه والكرامه والمعجزه، اذا نعود ويلا اشتغلوا بالكرامات والمعجزات. لا، النبي علمنا الأسباب والمسببات والنضال والبذل والتحمل. قال لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. المسلم ما بتعود على الصبر، ولا راع الجامع شافه مسكر هو كمان قال الحمد لله الجامع مسكر مرتاحين. راح ما حدا اجى على الجامع على الدرس، كان شيخنا يجي على الدرس وما يجي حدا يقرا الختم وحده، كان ما يعمل درس الا ومعه الختم، وكان الله قدس يقول قراءه الختم في اصلاح قلب المريد بقوه توجه 30 مرشد الى قلبه، فيقرا الختم وحده. يتذكر ابو نايف كل يوم كان عنده 3 دروس وثلاث مرة يقرأ الختم، درس بعد الفجر ودرس بعد العصر وبعد العشاء، صيفا شتاء خريفا ربيعا مرضا صحة إلى أن توفاه الله، وما رضي لا وظيفة ولا براتب ولا بشيء ولا إلى آخره. قال ابني هلا نحن على ما أتوا، هي من بركات صدقه وأخلاصه يا ابني. فصبرا آل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر. فمات ياسر تحت العذاب، وأخذ أبو جهل أمه سمية أم عمار فصار يعذبها، ثم أعطاها رجاء أن تفتن عن دينها، يعذبها حتى ترتد. ارتدي وسايري أبدا. عمار سايرهن ونفت حاله. فالأم الأب مات تحت إيش؟ تحت العذاب. الأم قال ثم أخذ أبو جهل حربة وطعنها، اجت في أسفل بطنها في عورتها، فكانت أول شهيدة في سبيل الدعوة إلى الله. وزوجها كمان ياسر كان أول شهيد، فزوجان شهيدان في سبيل إيش؟ الدعوة. وتارة كان أبو جهل يأخذ عمار فيلبسه درعا من حديد في اليوم الصائف، ومكة في اليوم الصائف الشمس تصل لدرجة حرارة 60 أو أكثر، ودرع حديد، والنبي يمر عليه يا رسول الله يقول له صبرا آلا، ما مين منكم مذهبه أو فكر أنه يتحمل؟ النبي قال الصبر شطر الإيمان، نص الإيمان صبر، صبر على الذكر، صبر على مخالفة النفس، صبر على مجاهدتها، صبر على العلم، على الحفظ، على الجد، على الاجتهاد، على تزكية النفس، على البلاء، على العناء، على المشي، على المشوار، على الخوف. فأنزل الله تعالى في حق آل ياسر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شو الفتنة؟ الفتنة أشد من الختم. شوف المسلم الجاهل أبو جهل يخمن إذا واحد نم على واحد قال هي الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة كان يتم ويعذبوه حتى يرتد عن دينه، فالتعذيب لردته عن دينه هذا شو اسمه؟ فتنة. أو يبرطلوه يرشوه لحتى يردوه عن دينه. هالإغراء بالعطاء أو التعذيب بالبلاء هذا اسمه ايش؟ فتنة، لحتى يفتنوه عن دينه. فعمار ابن ياسر تحت العزامة حسين يحمل، ظهر شاب ولد يعني في دمال، راحوا شهداء الاخ والاب والام، قالوا له كفر، قال له كفر، كفر بمحمد، كفر بمحمد، بالله امن بالله امن. اجى لعند النبي وتغسل وجنتيه ووجهه دموعه. النبي قال له ما وراءك يا عمر؟ قال له شر عظيم يا رسول الله، عذبوني وحرقوني وفعلوا بي ليفتنوني عن ديني، فسايرتهم فأعلنت لهم كفري، فأعببكي من هذا الشر الذي أصابني. فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كفر عن إكراه رح يموت. يقول له أنا كافر معروف، ما شرط الموت، أقل من الموت كمان بيجوز. هي رخصة استعملها الأب والأم، عزيمة كانوا من أهل العزائم، لكل وجهة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلما نزلت الآية النبي بلغه، قال له وإن عادوا إليك بمثل ما فعلوا فعد إليهم بمثل ما قلت لهم. فهذا أول واحد من الفدائيين، أو أول أسرة. يا ترى أنت مسلم، صليت منيح، توضيت منيح، حجيت منيح، طيب قمت بالدعوة وفتن في دينك بالإرهاب والإغراء، لبسوك درع حديد، أكتلك شي فلقة، أصبت بضرر في مالك في بدنك في كرامتك في شرفك في عرضك، هذا الإسلام. نحن بدنا إسلام ببلاش، بدنا الإسلام رخيص، شو دقن منيح على العين والرأس مني، ولازم نعمل دقن إلا إذا كان لأمر ما لمصلحة ما نعمل لفة كمان منيح. لكن هي ابني الإسلام هذا رخيص، أعطينا الإسلام تبع الدرع وشمس مكة ومبطوح بالأرض وكمان عطشان وما في مي، أعطينا إيمان. قال كان لا تطفئ النار من ظهورهم، لا يطفئها إلا ودكوا. شو الودك؟ شحن ظهورهم حتى كان تنطفي، ينطفي الجمر. هذا إسلام. إبا أنت خانم صرت مسلمة، هاي سمية رجال لما مرة طلعت أرجل من ابنها، هالاختيار العجوز طلعت أرجل من الشاب صاحب العضلات. مع ذلك رضي الله تعالى عنه ما بيطلع نحن إيماننا 1% من إيمانه، لكن مرادي تفهموا الإسلام. هالفقه أنتوا أخواننا المشايخ شو بكرة بتكون تقرون للمسلمين؟ فقه الوضوء، إيه كلهم بيعرفوا يتوضوا، لكن بيعرفوا يدعوا إلى الله وبيعرفوا يصبروا وبيعرفوا يتحملوا؟ علمتوهم الصبر؟ إيه أنت شيخي علمت الصبر؟ علمت الصبر على الذكر، على الخلوة، على الوسوسة، على تشتت الخواطر، على كلام الناس، على الطعن فيك، وتنصامد وتتحمل وانت صادق مع الله ومخلص ومستقيم وعبينالك الأذى مثل زخ المطر ضرب الحجار مصامد تحسين؟ هذا الصبر شطره الإيمان. الشيخ لا عم يعرف، ما عم يصله مين يعرف يعلمه، ولما بيطلع مسكين ناقص التعليم كمان، وهل يتعلمهم أخذ من السيارة رفراف أو أخذ الطبون أو أخذ الموتور. يا سيدي خذ الموتور، تمشي السيارة بلا موتور، طيب وركاب على الموتور بالمرجع، وقول بدنا 4 ركاب معنا على المدينة المنورة، شو بيعملوا لك؟ يسفقوا لك الأولاد الصغار وبيقولوا مجنون. إذا كان والموتور هو الأصل، ما هيك أمني؟ سيارة هي الموتور، لكن بلا دوري وبلا ديفرنس وبلا شاسيه وبلا مقاعد وبلا بلور وبلا مكيف. اللي زالك الشيخ عم يطلع عقيم لأنه تعليمه عقيم، بده قلب وبده علم. الله يرحم مشايخنا، أنا مشايخي والله كانوا بحر في العلم وفي التعبد، كانوا سيرة النبي للبركة. لك ما للبركة هي الفقهون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الفقه ينزل باب الحيض، باب التيمم، باب الجنائز، باب المسح على الجبائر، انه كسر اجراك وتعال حتى علمك المسح على الجبيرة. يعلم جماعة، يفوت على المراحيض تبع الجوامع، يمسك عورته ويعمل على اونة، على دوة، على تريل. مين بيشتري؟ مشان ايه؟ مساحت. وانت في بيت الخلاء اذا كان يعني البول ما بيستمسك، امساح من اصل مجرى البول، ما من العضو الخارج، من الخارج وهلي قبل الخارج، امساح على مرتين ثلاثة. اذا كان في شيء بالاصل بيطلع ورشف حالك. حتى عند اخواننا الشيعة بعد ما بيعصر من اسفل يعني العضو ثلاث مرات وبيستنجي حتى ولو تخطر البول مسموح فيه، ما بينتقض وضوءه. النبي كان يعلم انه بعد ما بتستنجي خذ شوية مي ورش على كلسونك، وبعدين اذا الشيطان قال لك انه نزل منك بول ما نزل منك بول، قال له هذول من الميات اللي انا ايش رشيتهم. هيك النبي كان، وقروا في كتب الحديث فيه. هذا ارى فقط ما ارى حديث. الخلاصة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا اللهم هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، الله يرحمه ورحمة الله عليه. هذا والد الدكتور محمود البرشا، توفى سبحان الله. أنا اليوم قبل الفجر أنا والحجة كنا بذكره، الله والله نعمة أختار، كان محب.